بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه حكاية على لسان زكريا حينما سأل الله أن يرزقه من يرثه، وكان ذلك نتيجة لما سمعه من مريم التي كفلها، ومعنى كفلها أنه تعهد لها بالقيام بكل مقومات حياتها، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قوله أن لك هذا يدل على أن الرزق الذي وجده عندها لم يكن من مجيئه به، فتعجب أن يكون ذلك موجودا وهو الذي يأتي بكل شيء تحتاج إليه. فردت مريم وقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لفتة من مريم لزكريا، وزكريا كما نعلم هو الكفيل لها، فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد لها بالرزق يجيئها من غير زكريا بأنها ستأتي بشيء من غير أسباب. وكأن التجربة أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها، لأنها ستتعرض لشيء يتعلق بعرض المرأة، فلا بد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبدون أسباب. فإن جاءت بولد بدون ذكر من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فالتجربة في ذاتها. فلما سمع زكريا منها ذلك قال ما دام الله يرزق من غير حساب ويأتي بالأشياء بلا أسباب فأنا بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر، فلماذا لا أطلب من ربي أن يهبني غلاما؟ إذن فقول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لفتت زكريا ونبهت فيه إلى إيمان موجود فيه، لا نقول أوجدت إيمانا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب لزكريا، ولكنها نبهته وأخرجت القضية الإيمانية إلى بؤرة شعوره، فقال ما دام الأمر كذلك فأنا أسأل الله أن يهبني. وقوله يهبني دل على أنه كسبب الأبوة والمرأة كسبب الأمومة لا تأتي بشيء من هذا، والهبة شيء بدون مقابل. وقال له إني سأهبك غلام بدون أسباب من خصوبتك في التلقيح ومن تلقي امرأتك، وما دامت المسألة تتكون بلا أسباب وأنا سأتولى الإيجاد بكل فسأتحمل شيئا آخر تتحملونه أنتم معشر الآباء والأمهات وأسميه لك أيضا. فقال له سأهب وأهب الاسم. هنا وقفة عند الهبة بالاسم. اسمه يحيى الناس يسمون عادة حين يولد لهم ولد يسمونه، إذن فالتسمية أمر شائع في عادات الناس، ولكن من يهمهم أمر الوليد حينما يقبلون على تسميته يحاولون أن يتفاءلوا فيسمونه اسما يتفاءلون بأن يتحقق فيه المسمى، فيسمونه سعيد أمل أن يكون سعيد، ويسمونه فضل، ويسمونه كريم، يأتون بالاسم الذي يحبون أن يجدوا وليدهم على هذه الصفة، ذلك أمل منهم. ولكن أتأتي المقادير على وفق الآمال؟ قد يسمونه سعيدا ولا يكون سعيدا، ويسمونه فضلا ولا يكون فضلا، ويسمونه عزا ولا يكون عزا. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يسمي، يسمي هو ويقدر هو. فإذا قال اسمه يحيى دل على أنه سيعيش. وقديما قال الشاعر حينما تفاءل بأنه يسمي ابن يحيى، قال فسميته يحيى ليحيى، يعني أمل أن يحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، ما جاش على وفق ما إيه ما اشتهى سماه يحيى فمات. ليه؟ لأن المسمي مش هو اللي بيحيي، المسمي شيء قدرته عاجزة، ولكن المحيي له طلاقة القدرة. فحين يسمي من له طلاقة القدرة على أمل أن يحيى، يحيى ولا لا يحيى؟ يحيى. اسمه إيه؟ يحيى. وحتى لا تفهم أن الحياة التي أشار الله إليها بقوله واسمه يحيى الحياة المعروفة للبشر عادة، لأن حينما يسمي الرجل ابنه يحيى يأمل أن يحيى متوسط الأعمار كما يحيى الناس 60-70. لكن الله حين يسمي يحيى ما ياخدش يحيى دي على قدر ما يأخذه الناس، لازم يديله أطول من حكاية 60 وأطول من حكاية 70، لا، وقال ولا يموتش أيضا، لكن ده الكل يموت، فيهيئ له من خصومه ومن أعدائه من يقتله ليصير شهيدا، وهو بالشهادة يصير حيا، فكأنه يحيا دائما. انظروا إلى لمحة التسمية، لأن لقائل أن يقول إيه الحكاية بتاعت أنا حسميه يحيا، هو يريد المسمى. لا، هو يريد المسمى صحيح، ولكن المسمى يسميه الله من عنده. والله سبحانه وتعالى حين يسميه على عادتنا في التسمية نتفاءل بأن يتحقق المسمى، فحين يسمي من يقدر يبقى الاسم يشيع، أيشيع على أعمار الناس ويبقى يحيى برضو حياة؟ نقول لا، ده لازم حياة نسبة لطلاقة القدرة. يوم يسخر له من أعدائه ومن خصومه ما يحقق تفاؤل الله به في تسميته يحيى حتى يموت شهيدا، وما دام مات شهيدا فالشهداء أحياء عند ربهم، إذن فيحيى كحياة الناس ويحيى حياة أطول من حياة الناس إلى أن تقوم الساعة. وأيضا نأخذ ملحظا في أن زكريا حينما بشر بأن الله يهب غلام ويسميه يحيى نجد استقبلها بالعجب. كيف يستقبل زكريا المسألة بالعجب مع أنه رآها في مريم يرزق من يشاء بغير حساب؟ قال لك أكنت تحب أن يمرر زكريا هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس، أمر عادي يمر عليه كده بدون أن يندهش ويتعجب؟ ده لازم يندهش ويتعجب، أنى يكون لي غلام؟ فكأن الدهشة لفتة إلى أنه ستأتي آية عجيبة، لو لم يكن ذلك لمرت مسألة رتيبة كأنها أمر عادي. إذن فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذي خصه الله إيه به. وأيضا فما دامت المسألة جاءت على خلاف ناموس التكاثر، ناموس الإنجاب، ناموس النسل، هبة من الله، امرأة عاقر وهو بلغ من الكبر إيه أتي المسألة تفضل إيه كلها. فلما بشر لم يقل الله له إنني سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك دي ولو أنت على حالتك دي، فيتشكك يا ترى أيأتي الغلام اللي اسمه يحيى مني وأنا على هذه الحالة، ولا يردنا الله شبابا كده علشان نقدر نجيب، ولا تيجي امرأة تانية غير المرأة دي؟ إذن فالعجب في الهيئة التي سيصير عليها الإنجاب. إذن فقوله أن يأتي هذا وأنا امرأتي عاكر وأنا بلغت من الكبر رعتي، المسألة مسألة إيه؟ بده يشوف الهيئة أو الحالة اللي يأتي، لأنها تأتي على حالات إيه؟ على حالات متعددة. فلما أكد الله له ذلك قال كذلك. كذلك يعني إيه؟ يعني وأنتم على حالكم، أنت بلغت من الكبر عتي وامرأتك عاقر على هذه الحالة، لأن العجيبة يجيب كده. وإلا فإذا رددتكم شبان أكنت أعجز أن آتي لكم بالولد وأنتم على هذه الحالة حتى أردكم شبان تساعدوني علشان أجيب ولد؟ لا، هقول لكم كده كذلك زي ما أنتم كده. سبحان الله. قال له ما دام الأمر كذلك اعطني علامة وآية. آية على إيه؟ إن كانت الآية بالميلاد تبقى هي نفسها العلامة، لازم آية على أن حصل حامل قبل أن يدرك، وإلا لو كان شاف البطن كبيرة كده مش عايز آية، تبقى هي دي الآية ولا لا؟ طيب يبقى عايز آية قبل ما البطن إيه تتغير. طب وعايز آية قبل ما البطن تتغير ليه؟ قال لك لأن المسألة دي هبة، وأنا لا أريد أن أستقبل النعمة حينما تبتدئ في بطن المرأة إلا بالشكر للمنعم، فمش عايز أفوت ولا إيه ولا لحظة، ما استناش على ما بطنها تكبر، ما استناش على ما تولد. أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أشكر بمجرد حدوثها. يبقى إذن لم يشأ أن يفوت لحظة من لحظاته مع النعمة إلا بلحظة من لحظاته مع المنعم. قال له آياتك ألا تكلم الناس، ما تكلمش الناس 3 أيام إلا بالإشارة. طيب ما قد يكون عدم الكلام عي حصل؟ قال له لا، وسبح. يبقى هتقدر تسبح، انا ما تقدرش تتكلم. شوف القدرة العجيبة، تقدر تسبح ولا تقدرش تتكلم. يبقى اذا دي برضو قدرة تانية ولا لا؟ طلاقة قدرة، الشيء الواحد اللسان الواحد يقول له انت ما تتكلمش الا رمز، لما يقول لك مش هتقدر تتكلم. طيب ولكن قال له سبح بالعشي والابكار، اذكر ربك. الله، ما دام الذكر هيبقى باللسان، قال لك عشان يبقى برضو نبين لنا الى ان برضو الطلاقة القدرة تخلي اللسان يتكلم كذا ولا يتكلمش كذا. كل ده بده يديني طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة. وبعد ذلك ينتقل بنا الحق الى مسألة اخرى تتعلق بمريم، لان مريم هي الاصل في الكلام والاصل الذي نبه زكريا الى طلب الولد، وجاب لنا قصة زكريا والولد، فعاد إلى مين؟ عاد إلى مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم، قالت الملائكة، يقول لك الملائكة المراد بها جبريل. طب يعني علة أنه يعني يقولش جبريل ويجيب الملائكة ليه؟ قال لك لأن كلام المتكلم الحادث له زاوية انطلاق يأتي من جهتها الصوت، وتستطيع أن تتأكد ذلك إذا كان جاء لك صوت تجد ميل أذنك إلى جهة مصدر الصوت. ما يكون الصوت من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، لكن ده المتكلم الملائكة، والملائكة بنفس واحد، فالصوت جاء من كل جهة عشان يبقى برضو إيه؟ عجيب. يبقى عجيب. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا اصطفاءين، اصطفاك الأولى لكن لم يقل على، إنما اصطفاء الثاني على نساء العالمين. يبقى إذن هنا فيه اصطفاءين، اصطفاء قال على واصطفاء لم يقل فيه. إذا قال فلان أنا اصطفيت فلان يقولك لا مانع أن يصطفي معه فلان، ما فيش مانع، إنما لما أقول اصطفيت فلانا عن الناس يبقى خده لوحده، فكأن الاصطفاء مجرد عن على، يبقى ما يمنعش إن غيره يبقى إيه؟ مصطفى برضه، بدليل أول ما قلنا إن الله اصطفى إيه؟ آدم، وبعدين نوح، وآل إبراهيم، وآل عمران على العالم، مش كده؟ إذا لما أقول اصطفى بس ولا يقولش على كذا، يبقى معناها إنه يصطفي ده ويصطفي ده، ودل على أن فيه اصطفاء لهذا. ما يمنعش ان فيها اصطفي غيره، انما سمعت مقول على يبقى ما حدش هيشاركوا فيه. اصطفيتك على الجالسين هنا يبقى ما حدش هي ايه؟ حدش يشاركوا فيه. هنا ان الله اصطفاك ما جابش على، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الاول ايه؟ اولا ما هو الاصطفاء؟ الاصطفاء اختيار واجتباء، مأخوذة من الصفو. والصفو أو الصافي الشيء اللي خلص من الكدر، شيء صافي. وعادة المعاني تؤخذ من المحسات. احنا نعرفها في الماء الكدر وانهار من عسل مصفى، يعني شيء محس اهو، ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه كدر. لكن في القيم والمعاني والاخلاق برضو نقلنا المحسات الى مين؟ الى المعاني. ان الله اصطفاك يعني اختارك، طيب واجتباك. اصطفاك اختارك واجتباك بايه؟ اصطفاك للايمان، اصطفاك بالصلاح، اصطفاك بالخلق الطيب. كل دي ايه؟ المعاني. انما ما قالش على مين، لكن في الثاني قال ايه؟ على نساء العالمين. اذا الرجال خرجوا، لانه مش الموضوع بتاع رجال. وبعدين جاء على نساء العالمين، فكأنها مصطفاة على نساء العالمين، فكأنه لا توجد انثى في العالمين تشاركها في ايه؟ فيها. قال لك لانها هي الوحيدة التي ستلد من دون ذكر، ستلد وده حد يشاركها فيه؟ محدش يشاركها في الحكاية دي. واصطفاك على نساء الايه؟ العالمين. كلمة واصطفاك على نساء العالمين دي يجب انها ايه؟ تنبه في نفسها ما الذي تمتاز به هي عن نساء العالمين؟ ايه الحكاية دي؟ يبقى الذهن ينشغل ولا ما ينشغلش؟ وينشغل على حاجة من وظيفة الانثى ومن وظيفة مين؟ النساء. ضم دي الى قولها ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، تجد دي كلها ايناسات للحدث الذي ياتي بعد ذلك، لانه حدث يتعلق بعرضها وبعففها، فلا بد ان يمهد الله له تمهيدا حتى تتاكد من ان المساله دي ما فيهاش ايه؟ شيء يخدش العرض ولا يخدش الايه؟ الكرامه. واصطفاك على نساء العالمين نتيجه الاصطفاء ايه؟ اولا الاصطفاء قلنا الاكتباء والاختيار، ويقتضي مصطفا ومصطف. المصطفي هو الله، والمصطفى اللي وقع عليه الاصطفاء. ايه علك الاصطفاء دي؟ الاصطفاء هل اصطفى واحدا على بعض الخلق او مكانا على مكان ليدلل ولا ليحمل؟ نشوف كده. اللي بيصطفيه ربنا بيصطفيه لمهمه، ومهمه ايه؟ صعب. يبقى بيصطفيه علشان يشيع اصطفاءه في الناس، يبقى أكنه معمول للناس ولا لا؟ يبقى لمصلحة الناس. ولذلك إذا اصطفى الله مكانا أو اصطفى زمانا أو اصطفى إنسانا، فاعلم أن اصطفاء الله للمكان ليشيع صفاؤه في كل مكان. اصطفى الكعبة علشان إيه؟ كل مكان يتجه للكعبة. إذن الصفاء دي علشان مين؟ ولذلك هدى للعالمين. مش قال هدى للعالمين؟ يبقى الاصطفاء لمين بقى؟ عشان العالمين. طب وإذا اصطفى زمان، اصطفى رمضان مثلا، طب واصطفاه ليه؟ ليشيع صفاؤه وصفاء ما أنزل فيه في كل زمان. الله. يبقى إذن لمصلحة المصطفى عليه اختيار المصطفى، لمصلحة المصطفى عليه اختياره المصطفى. ليه؟ لان مفيش حد منا ابن ربنا، مفيش مكان اولى بمكان من الله كده. لكن الله يصطفي زمانا على زمان ومكانا على مكان وانسانا على انسان ليشيع اصطفاء المصطفى في كل ما اصطفي عليه. يبقى اذا الناس تفرح بالمصطفى ولا ما تفرحوش؟ ما تغرش منه، ده جاي لمصلحتي. جاي لمين؟ جاي لمصلحتي. يا مريم اقنتي لربك. الله. فكأن ما تقدم من الحيثيات الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني يستحق منها إيه؟ القنوت، العبادة الخاضعة الخاشعة. طيب واحد يقول لي طيب وش معنى اصطفى واحد كده وخلاها علشان يشيع اصطفاءه في الناس؟ قال لك لأن الاصطفاء ده معناه أن يبرئه مما يمكن أن يقع فيه نظيره من الاختيارات، وهو عايز نموذج ما يقعش منه إلا الخير. لكن إحنا هنعلم من الرسول اللي جاي. المدة اللي علمنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة قاعد يعلمنا؟ 23 سنة. عشان يربي ايه؟ يربي الانسان المؤمن. اكان يقعد هو نجيب له حد يعلمه رغر 23 سنة علشان يبقى فيه؟ لا، احنا نصطفيه ونخليه ما يعملش ده الحاجة كويسة من اول الامر علشان يديلكوا في 23 سنة. يا مريم اقنطي لربك. شوف اقنطي لربك، وكلمة الرب دي تعني التربية. فكأن دي نعم، الاستفاءات دي نعم عليكي تستحق منك ايه؟ انقنوت. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي اعبدي بخضوع وخشوع، اسجدي بالغي في الخضوع اللي هو وضع الجبهات اللي هي اشرف شيء في الانسان على الايه؟ على الارض، لان السجود ده اعلى شيء من الخضوع. ايعفيها مما يكون مع الناس ان لا اركعي برضو مع الراكعين؟ مش لانك اتيتي بالاعلى ما تجيبيش اللي ادنى منه، لا اركعي ايضا مع الايه؟ مع الراكعين. اي يعني كوني معهم راكعة كما يركعون، ما تقوليش انني امرت بامر اعلى يبقى معناها ان بلاش ايه الامر، لا لا، كوني ايضا في مين؟ في ركب الراكعين، او في ايه؟ اركعي مع الراكعين، اي كوني في ركاب الايمان. زي ما يقول ايه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ما هم كفار هيصلوا ازاي؟ يعني لم نكن مسلوكين في سلك من يصلي، يعني لم نكن مسلمين ومؤمنين بالله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب. احنا قلنا ان كلمه نبأ لا تاتي الا في الخبر العظيم، والغيب هو ما غاب عن الحس، فيه غياب عن الحس من الممكن ان يدركه مثلك، وفيه غياب عن الحس لا يدركه مثلك. واحنا قلنا زمان ان حجب الغيب ثلاثه، مره يكون الحجاب في الزمن ويا ترى في الزمن الماضي او في الزمن المستقبل، ومره يكون الحجاب في المكان، لان ظرف الاحداث زمان ومكان. فمره يجي الحجاب من ناحيه الزمن، فاذا انباني منبئ بخبر مضى زمنه يبقى خرق حجاب الزمن الماضي، الحدث حدث من كذا سنة يبقى ما ماضي، فإذا أخبرني به الآن يبقى خرق حجاب إيه؟ الزمن الماضي. طب وإذا كانت حاجة هتحصل بعد سنتين ويخبرني به يبقى خرق حجاب الزمن المستقبل. طب هب أنه معاصر لزمنك دلوقتي، نقول له لا، قد يوجد حجاب المكان، يعني أنا دلوقتي معاكم هنا ما أدريش إيه اللي حصل في مصر، ما أدريش إيه اللي حصل في طنطا، مع أن الزمن إيه؟ إذن مرة يكون الحجاب حجاب زمان، والزمان يكون ماضيا ويكون، وقد يكون حجاب ايه؟ مكان. اذا كان الله ينبئ رسوله بذلك النبأ، وسائل علم رسول الله به ثلاثة، لان كوسيلة العلم اما ان اشهده، ادي وسيلة، طيب وده يشترط ان اكون في زمنه، ودي حاجات ايه حصلت من زمان، تبقى المشاهدة ما تنفعش. ليه؟ لانها حصلت ايه؟ حدثت في الماضي. طب ما يمكن اراها، ما يمكن سمعها، يبقى وسائل العلم كام؟ يا تشاهد يا تسمع يا تقرا. باقرار خصوم محمد صلى الله عليه وسلم انه ليس بقارئ فامتنعت هذه الوسيله، وبإقرار خصومه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع، يبقى لم يبق إلا أن يشاهد. يشاهد يبقى لازم كانت تكون في زمنه، وهي ليست في زمنه، يبقى لم يكن سبيل إلا الوحي، لم يكن سبيل إلا الوحي. أم قال ذلك من أنباء الغيب الأخبار العظيمة نوحيها إليك، لم تكن لديهم فامتنعت المشاهدة. انت ما كنتش معهم ساعة يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم، دي كانت زمان. انت باقرار خصومك لم تقرأ، وانت باقرار خصومك لم تجلس الى معلم، فلم يبق من اسباب العلم الا ان تشهد. تشهد يعني كن وياهم، وحجاب الزمن الماضي يمنع ذلك. يبقى لا وسيلة إلا أن يكون أخبرك به عند من يخرق حجاب الزمن الماضي والزمن المستقبل، ويخرق حجاب المكان. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نوحيها، إحنا قلنا زمان إن الوحي إعلام بخفاء، إعلام بخفاء، لأن الإعلام وسائله يقول لي أقرأ، إنما يعلم كده بخفاء يبقى ده اسمه إيه؟ وحي. طيب إعلام بخفاء؟ قال لك نعم. قال لك الوحي ده يقتضي موحي ولا لا؟ وموحا إليه وموحا به، مش كده ولا لا؟ إذا نظرت إلى الإعلام بخفاء له وسائل كتيرة أوي له وسائل. الله يوحي بس الموحى إليه يختلف. الله سبحانه وتعالى يوحي للأرض إذا زلزلت الإيه وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث إيه أوحى لها. أنا ما سمعتش هو بيقول يبقى إعلام بخفاء ولا لا؟ يبقى يوحي للأرض ولا لا؟ يبقى الموحي هو الله، إنما يوحي إلى إيه؟ إلى الأرض يوحي. طيب ويوحي للإيه كمان؟ للنحل وإذ ويوحي للملائكة ويوحي للأنبياء، كويس كده؟ طيب طب ما هو برضه في غير ربنا يوحي، غير ربنا يوحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني يعلمونهم كده بإيه؟ بخفاء. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، مش كده؟ لكن الوحي إذا أطلق ينصرف إلى الوحي من الله إلى من اختاره لرسالة، وما عدا ذلك من أنواع الوحي يسميه وحي لغوي، إنما وحي اصطلاحي يبقى وحي من مين؟ من الله. لمين؟ لرسول. إذن فوحي الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله للنحل ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله لأم موسى ليس وحيا إيه؟ وإذ أوحيت إلى الحواريين ليس وحيا اصطلاحيا، إنما هو وحي إيه؟ لغوي، إنه أعلم بخفاء، لكن الوحي الإيه؟ الحقيقي أن يعلم الله، يبقى أدي الوحي من الله. مين؟ من اختاره لرسالة، للرسول، يبقى ده اسمه الإيه؟ الوحي الإيه؟ الوحي. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إيه؟ نوحيه إليك. وشوف التعليم بقى، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني امتنعت المشاهدة، امتنعت. طب ما نفى المشاهدة بس، ما واحد تاني يقول لك ما يمكن أرى، ما يمكن سمع، ما احنا قلنا وسائل العلم كام؟ ثلاثة، يا مشاهدة يا قراءة يا سماع. أم قال لك أصل دي هو مكفية، ليه؟ لأن خصومه شاهدين بأنه لا قرأ ولا استيه ولا استمع. وما كنت لديهم إذ يلقون إيه؟ أقلامهم. القلم، مفهوم القلم بتاعنا ده، أو يطلق القلم على القداح التي كانوا يقترعون بسببها، إذا اختلفوا على شيء يجيبوا قداح ونسمها القرعة، يسميها الإيه؟ القرعة. القرعة دي بتتعمل ليه؟ علشان الإخراج الهوى من قسمة شائعة بين أفراد. أحسن الهوى يجي في دي أو في دي، نقوم نقول إيه؟ والله نعمل ورق كده وكل واحد ياخد له ورقة، يبقى المسألة ما فيهاش هوى في إن ده ياخد القسم ده ولا القسم ده ولا القسم ده، ويبقى إحنا تركنا المسألة مين؟ إلى قدريات الأمور وقدريات الله، لأن ملهاش هوى، الورقة ملهاش هوى. ودي موجودة ولا مش موجودة في القرآن؟ سيدنا يونس لما ركب في السفينة إيه اللي حصل؟ مش فساهم فكان من المدحضين؟ برضو قالوا لازم واحد يترمي في البحر عشان السفينة كلها هتغرق، فطلعت القرعة عليه. لما يعمل قرعة على واحد ما يقولش ده أنت متقصدني أو أنت قصدك من هذا، دي مسألة ما حدش له فيها إيه. فلما اختلفوا على كفالة مريم واختسموا من يكفلها، قال لك إحنا مش عايزين ندخل الهوى في المسألة، احنا عايزين نخليها ايه؟ قدرية يحكم فيها قدح لا هوى له، وده هيجري على وفق المقادير. فاقلمهم يا ترى القداح اللي كانوا بيقتسموا بها بالقرعة، او الاقلام التي كتبوا بها التوراة تبركا. طب اذ يلقون اقلامهم، قالوا يلقونها فين؟ في البحر. طيب يلقون اقلامهم، طب ودي ميزة ايه اذا القوا اقلامهم؟ ما الميزة؟ لازم كان لها ميزة، اللي قلموا السن يكون فوق يكون هو صاحب الايه، لازم ادوا علامة ولا ما ادوش علامة؟ يلقون أقلام، هيلقوا أقلامهم. طب العلامة جت فيه؟ طب نعرف ازاي؟ اذا يلقون أقلامهم، ايهم يكفل مريم؟ يبقى لازم اللي يكفل مريم هيكون قلم له تميز ولا لا؟ التميز يجي ازاي يا ترى؟ اللي يكفه هو يبقى صاحب الكفالة، اللي سنه يطلع فوق لازم اي سمة من الايه؟ من السمات هتقطع الايه؟ هتقطع الجد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. كلمة إذ يختصمون يدل على حرارة القوم في الكفالة، لدرجة إنها إيه؟ دخلت بقى في خصومة، لا أنا لا أنت، لا أنا لا أنت، علشان ننهي الخصومة نعمل الإيه؟ عملية الإيه؟ الأقلام. إذ قالت الملائكة يا مريم، مرحلة تانية بقى، بقى الأول مرحلة إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ طلاقة القدرة. المرحلة الثانية إنها سمعت حكاية مين؟ زكريا ويحيى. وبعدين قال والسبع على نساء العالمين، يبقى لازم في أمر يتعلق بنساء، يبقى إيناس. بعد ذلك المسألة دخلت في مرحلة تانية، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. دخول على الموضوع بقى، إن الله يبشرك، والبشارة لا تكون إلا بخبر عظيم يفرح. من البشارة كده، إن الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة؟ قال لك آه، إيه حكاية كلمة دي؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه في ملكه بالكلمة مش بالعلاج. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده كلمة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده بس تقريب لنا، لأن ما فيش عندنا أكثر في الأمر من كلمة كن، إنما ده هو قبل الكاف تكون من هي، إنما أكثر أمر على طريقة البشر، أكثر أمر على طريقة مين؟ على طريقة البشر، كن فيكون. وتلاحظ بقى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد إذا أراد أمر أن يقول له، يقول لمين؟ يقول له، فكأنه قبل النطق ده موجود بمجرد الإرادة توجد النبرز بقى أن يقول إيه؟ أن يقول له لإيه؟ الله للأمر نفسه اللي حينشى. طب ده بيقول له قبل ما قال كن، أم قال لك ما هي مجرد الإرادة، يبقى كن دي إظهر لمين؟ إظهر لخلق، إنما أنت بمجرد ما أريد تيجي من غير إيه؟ من غير كون كمان، يبقى كون دي علشان تظهر لمين؟ تظهر لخلق. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ثلاث حاجات، المسيح عيسى ابن مريم. المسيح ده يعني إيه؟ نشوف كده، ممسوح من الذنوب، لأن هتكون من آياته أن يمسح على المريض فيبرأ، يصح. المسيح المبارك يصح. وعيسى قال لك هو ده الاسم، والمسيح ده لقب، وابن مريم ده كنية. احنا عندنا العلم بيأتي على ثلاث ألوان، يس يا لقب يا كنية، واسما أتى وكنية ولقبا. يعني العلم على الشخص اللي يدل على الشخص له ثلاث ايه؟ ثلاث حالات، يا اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا، أول ما تطلق حاجة على المسمى اسمها إيه؟ اسم، مهما كانت، سواء كانت مشعرة برفعة أو ضعة، كانت بابن أو أم، أول اسم يسمى إيه؟ أول ما يطلق يسمى إيه؟ اسم. الاسم الثاني ما تسميه اسم ثاني، إن كان مشعر برفعة أو ضعة نسميه لقب، إن كان فيه أب أو أم نسميه كنية، نسميه كنية. جاب لي الحكاية دي في عيسى، المسيح ده لقب، عيسى ده اسم، ابن مريم ده الكون. المسيح عيسى ابن مريم، شوف كلمة الجمع دي، ثلاث أشياء دي هيبقى لها حكمة هتيجي قدام. وجيها في الدنيا والآخرة، وجيه، احنا دي بنستعمل كلمة ده، فلان وجيه من وجهاء القوم. الوجيه هو الذي لا يرده مسؤول للكرامة في وجهه، هو الوجه ده الواحد ايه يكسفه، يبقى الوجيه واخد ايه؟ وجه سمة وتميز، بحيث تستحي انك انت ترده اذا كان سائلا، تستحي ان ترده اذا كان ايه؟ وفي واحد يسأل تاني ولا تبالي، يريق ماء وجهه وتنتهي بايه؟ ولذلك لما نيجي يقول لك اعطني لوجه الله، يبقى ان كان وجه الله تقدر ترده؟ شوف ازاي بقى، يبقى وجيه يعني ايه بقى؟ لا يرد، إن سأل لا يرده مسؤول، ليه؟ لكرم وجهه. تقول ده ما ينكسفش أبدا، ده نجع على رقبتي ياخدها. ولذلك بنقول ايه؟ اعطيني لوجه مين؟ اوعى تنظر لوجه هامس، أنا وجه يمكن ما يعجبكش، إنما تصور ايه؟ إن لوجه الله. ليه لوجه الله؟ قال لك لأن ربنا هو اللي خلقني، وهو اللي جابني للدنيا، وما دام جابني للدنيا هو اللي يتكفل برزقي، فانت حين تعين على رزق من استدعاه الله للدنيا تكون اعطيت لوجه الله، مش هو اللي جايبني في الدنيا، مش هو اللي انا مسؤول منه يرزقني وان كنت كافر حتى. تبقى انت لما بتدي الوش يعني ولا بتدي له هو؟ وجيها في الدنيا، طيب ده كلام كويس في الدنيا وفي الاخره ايضا، ليش معنى مس على الاخره دي؟